الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى في أحكام الاستحاضة. طبعا فاضل معنا جزء بسيط لابد ان احنا نذكره لانه مهم جدا، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم كل احكام الشريعة مهمة. كتير من الناس لما يسمع العلم او تفاصيل الاحكام ممكن يقول لك يعني الكلام ده مش ضروري، الكلام ده مش مهم، الكلام ده لا، هو مش مهم عندنا، لأن هو قيمة الدين ضعفت في قلوبنا. قيمة الدين، ما تصلي على الحبيب، الدين نفسه ضعف، قيمته بقت قليلة ضعيفة في قلوب هذه الأجيال. إنما لما يكون الدين هو أغلى عند المسلم من نفسه وعرضه ودمه وماله، ساعتها يعرف ان اي جزء من الدين مهما كان قليلا فهو عظيم، لانه من ايه؟ من الدين. والله سبحانه وتعالى قال للنبي محمد واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك. قال له واحذرهم أن يفتنوك عن إيه؟ عن بعض. ما قالش واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليه، يعني ما قالوش واحذرهم أن يفتنوك عن الدين كله، لا، قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض، لأن التنازل عن بعض الدين يؤدي إلى التنازل عن إيه؟ عن كل الدين. اللي يتنازل عن جزء من أرضه يتنازل عن أرضه كله، اللي يتنازل عن جزء من حقه يتنازل عن حقه كله، اللي يتنازل عن جزء من دينه يتنازل عن ايه؟ عن دينه كله. ما هي بتيجي ايه؟ واحدة واحدة، زي ما الشيطان بيسحب رجليك واحدة واحدة كده. الشيطان لما بيحب يخليك تكسل عن الصلاة ما بيقولكش سيب الصلاة مرة واحدة، لا، ده بيقولك سيب السنن. يا عم انت حلو قوي لما تصلي الفرض، ده رضا قوي، هو مش دي اللي انت تسال عنه قدام ربنا؟ السنن ملهاش لازمه، سبت السنن شويه شويه هيجيب رجليك وتسيب ايه؟ وتسيب الفريضه. طيب احنا قلنا الدماء ثلاثه، حيض ونفاس وايه؟ واستحاضه. اتكلمنا عن الحيض والنفاس واتكلمنا عن جزء من الاستحاضه، قلنا الاستحاضه ده اللي هو دم النزيف، وقفنا في الدرس اللي فات وقلنا ان له ثلاث حالات، دم الاستحاضه له ثلاث حالات. ركز معايا وصلي على الحبيب محمد، اللي هو دم النزيف ده. اول حاله عايزين نعرف نفرق ما بين دم الحيض والاستحاضه. النفاس معروف اللي هو دم ايه؟ الدم اللي ولاده، دم اللي بيجي بعد الولاده، حتى لو سقطت، لو سقط، لو سقط ونزل ونزل بعده دم يبقى اعتبر دم ايه؟ نفاس. دم الحيض والنفاس واحد، احكامهم واحد، بيمنعوا من الصلاه والصوم واللي احنا قلناه الدرس اللي فات عشان ما نعيدوش. انما دم الاستحاضه ده له حكم لوحده اللي هو دم النزيف. قلنا اول حاله المستحاضه ديت لها ثلاث حالات. اول حاله ان تميز دم الحيض عن غيره بايه؟ باللون والريح، لان دم الحيض اسود يعرف او يعرف كما قال النبي محمد، يعني دم الحيض معروف بلونه وايه وريحته. فان كانت بتميز فخلاص الدم اللي هو لونه وريحته لون دم الحيض وريحته دم الحيض، طول ما اللون والريحة موجودين يبقى دم حيض، اتغيرهم يبقى دم ايه؟ يبقى دم استحاضة. تقوم مغتسلة وتغتسل وتصلي وتصوم، ويجوز أن يعاشرها زوجها إلى آخر الأحكام بتاع المستحاضة اللي احنا هنقولها دلوقتي. ده دي لو إنها إيه؟ بتميز. طيب هي ما بتميز لأن هي صغيرة في السن ولا تستطيع أن تميز، يبقى بتنتقل للحالة التانية. الحالة التانية إيه؟ إن هي يكون لها عادة، هي أول حالة إنها بتعمل بإيه؟ بالتمييز، لأن دي أقوى حالة، كما قال النبي أما دم الحيض فإنه أسود يعرف. طيب مش قادرة تميز والأمر اضطرب عليه، بتنتقل إلى العادة. الحالة التانية هي الإيه؟ إنها تحكم بالعادة، تشوف عادتها قد إيه؟ عادتها 10، يبقى 10 حيض والباقي إيه؟ استحاض. عادتها 5 يبقى 5 حيض والباقي إيه؟ استحاض. عادتها 7 يبقى 7 حيض والباقي استحاض. طب هل في مانع إن هي تكون لها عادة وتزيد العادة؟ يعني مثلا هي متعودة على 7 أيام، زادت معاها وبقوا 10، واللون هو اللون والريحة هي الريحة، مفيش مشكلة، يبقى حيض. ما دام اللون هو اللون والرائحة هي الرائحة ياخد حكم الايه؟ يعني مش شرط ان هي يبقى عندها 7 ويزيدوا 10. طب اخرها كام؟ اخر حاجة تزيد معاها كام؟ صلى على الحبيب واسمع، اسمع كلام جميل، يمكن كلام ما سمعتوش بقالك كتير، ده كلام مهم جدا، دي احكام شرعيه يا اخواننا، ده دين ربنا. ما تسمعش كلام العالم الساقطه من العلمانيين والساقطين اللي بيقول لك حيض ايه ونفاس ايه وصلاه ايه، دول عالم مش مؤمنين بدين، عالم مش مؤمنين بشرع، دي عبادة وده شرع وقرآن ربنا وكلام سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب افرض بقى زادت معاه واللون هو اللون او الريحة هي الريحة، اخرها كام؟ الائمة الاربعة قالوا اخرها 15 يوم. اخر ايه؟ بعد 15 يبقى ايه؟ استحاضة. الائمة الاربعة الا الامام احمد قال فيما معناه بلغني أن نساء الماجشون كن يحضن 17 يوم، يعني لو لقت نفس اللون هو اللون والريحة هي الريحة أخيرها يعني للنهاية خالص 17، والأئمة الأربعة قالوا 15، والإمام أحمد قال بلغني أن نساء الماجشون كن يحضن 17 يوم. أصل أحكام الحيض والنفاس يا أخوانا أغلبه تقوم على العادة، ما فيهاش أدلة قاطعة للتحديد، لأن الحيض والنفاس يختلف من مرأة لمرأة ومن بلد لبلد ومن مكان لمكان، الأماكن اللي فيها الحر غير الأماكن اللي فيها البرد، غير حنود غير صندبسط غير زفتة غير العراق غير مصر غير سوريا. صليت على الحبيب محمد. يبقى لو استمر معاه اللون والريحة أخرنا الكام؟ ها؟ 15 وقيل ل 17، اخرج بقى خالص 17. طيب هي لا عارفه تميز لانها صغيره ما بتميز، او اللون مختلط عندها، ولا هي لها عاده لانها مضطربه العاده او صغيره أو يائسة. ركز أهو معايا، يبقى أول حالة إيه؟ التمييز. الحالة الثانية العادة. الحالة الثالثة بقى الغالب، وهو 6 أيام أو 7 أيام. ده دي لما كل قادرة تميز ولا لها عادة. كلام بتاعي واضح خالص اهو؟ لا قادرة تميز ولا لها عادة، يبقى الحيضة بتاعتها كم يوم؟ 6 أو 7. مين اللي حكم بكده؟ سيدنا النبي محمد، سيدنا النبي اللي حكم بكده. ده لما تكون لا قادرة تميز ولا ليها ايه؟ ولا ليها عادة. شوف انا بقوله بعيد اهو، بقوله عيد، انا ما بدأش يعني، لو تمثيلية هنحفظها، ومن اول مرة من غير ما يعيد بتتسجل اوتوماتيك، لو اغنية بتتسجل، لو تمثيلية بتتسجل. ده لا اغنية ولا تمثيلية، ده شرع ربنا، انه دين الملك، دين الملك الذي لا نعز ولا نكرم إلا به. والله لن تكون لهذه الأمة قيمة أبدا إلا إذا اعتزت الأمة بدين محمد وعظمت ووقرت واحترمت دين الله عز وجل. عمر ما العالم كله هيحترمنا ولا هنبقى لنا قيمة، وانت شايف قدامك في الواقع، شايف الأمة وحال الأمة، محدش عاد بيحترمنا خالص، لان احنا ما عدناش بنحترم دين ربنا. فيعني لابد ان نعود الى الله سبحانه وتعالى. وقفنا بقى عند ايه؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهبت السيده حمنه بنت جحش اخت السيده زينب. وقفنا فين بقى؟ عند قول النبي لما قالت له بقى ده انا ايه، انما اسج سجا بحر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر، فإن قويت عليها فأنت أعلم. فقال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. لأنها لا أدرى تميز ولا لها ايه؟ ولا لها عادة، ده العملية غرقانة معاه، العملية بحر سايب مفتوح. فقال لها يبقى الحيضة بتاعتك كام؟ 6 أيام أو 7 أيام. طب افرض واحدة بقى قاعدة معاه، ودي بتحصل كتير، النزيف قعد معاها سنة أو 6 أشهر، تعمل ايه بقى؟ أقول لك حاجة بسيطة خالص، شوف الدم جالها امتى، شوف الدم جالها امتى، وتعالى في نفس المعاد من كل شهر عربي. يعني جالها مثلا 1 في اول الشهر، جالها 15 في الشهر العربي، تيجي في نفس المعاد في كل شهر يوم ما الدم جالها، وتمتنع عن الصلاة والصوم، وتحسب الحيضة بتاعتها على حسب العادة بتاعتها. العادة بتاعتها ان كان لها عادة، ملهاش عادة يبقى 6 أو 7. ان كان لها عادة يعني كان بتحيض دايما 7 أيام، كانت بتحيض 10 أيام، تيجي في نفس المعاد من كل شهر، هو جالها يوم 15، جالها يوم 1، جالها يوم 10، وكانت بتحيض 10 أيام أو 5 أيام، تحسب العادة بتاعتها في نفس المعاد، ها؟ في نفس المعاد تنقطع عن الصلاة والصوم وتحسبها حيضة على قد الأيام اللي كانت بتحيض فيه، 5 يبقى تنقطع 5، 10 يبقى الحيضة بتاعتها كام؟ ها؟ 10. وبعد كده يبقى ايه؟ ها؟ استحاضة. ما كانش لها عادة يبقى الحيضة بتاعتها كام؟ 6 أو 7. كلام واضح اهو، عشان لما مراتك تيجي تسألك وتقول لك اعمل ايه، ما تبقاش تقف مبلم، تعمل لي معلم، ولما تسألك تقف مبلم، ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليه. هي معاها دم النزيف ده مثلا 6 أشهر 7 أشهر، تيجي في نفس المعاد اللي جالها الدم وتنقطع عن الصلاة والصوم وتعتبرها حيضة العادة بتاعتها، وبعد كده تبقى استحاضة، تغتسل وتصلي وتصوم والدم نازل، لأن ده تحول من دم حيض إلى إيه؟ إلى السحاب. سهلة دي ولا صعبة؟ سهلة خالصة. لا انجليزي ولا فرنساوي ولا رياضة، ده حاجة يعني كده، ده أكنك بتشرب عصير. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أما أنا لسه هوضحه، لسه أحكام المستحاضة هو. حاضر. فالرسول قال لها إيه؟ فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي. ثم اغتسلي. كتير من النسوان لما بيجي لهم دم النزيف، أنا هو قاعد أهو، 95% منهم ما بيصلوش، وبيفكرون ان هو حكمه حكم ايه؟ حكم الحيض، لانه هم مش عارفين. طب اسالها بقى على التمثيليه اللي هي متابعاها. ياه تمثيليه، ده التمثيليه بقى تقول لك في على قناه كذا وايه، ومش تمثيليه واحده، لا في هندي وفيه تركي، صليت على الحبيب، وفي كله من كل حاجة، من كل فيلم أغنية. لا دي تلاقي حظة ومسجلة تمام، وعرف القناة وبالساعة وبالدقيقة، بالساعة وبالدقيقة. إنما حكم شرعي كلام ربنا، لا مش مركز. هل هنعذر؟ السؤال بقى، هل هنعذر؟ يعني هل ربنا هيعذرنا؟ الله أعلم. غالبا مش هنعذر، لسبب، لأننا مفرطون. لأننا إيه؟ مفرطون. أنت إمتى تعذر؟ لما يكون الجهل ده اللي أنت فيه غصب عنك. تعذر قدام ربنا لما يكون الجهل اللي انت فيه غصب عنك، يعني مش لاقي حد يعلمك، انما لما تكون لاقي اللي يعلمك ويفهمك وانت اللي مد ظهرك للشرع. الله يقول ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها. بيقول لك ومن أظلم، انتوا عارفين ومن أظلم بمعنى ايه؟ يعني لا أحد أظلم، ما فيش حد أظلم منه، ما فيش حد أظلم من اللي يجيله كلام ربنا ويديله ظهره. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، قال الله إنا من المجرمين منتقمون. ده ربنا سماهم ايه؟ مجرمين. اللي يدي ظهره لشرع ربنا دي، ده مجرم. انت عايش ليه؟ وربنا خلقك ليه؟ واحنا جايين عشان ناكل ونشرب ونتخانق على الدنيا؟ لا يا عم، انت فهمت غلط، انت فهمت غلط. ان كنت فاهم ان احنا جايين نبني عمارات ونركب سيارات ونجيب شهادات، يبقى انت فهمت الموال غلط. ان كنت حاطط في دماغك ان احنا جايين هنا عشان نبني عمارات ونركب سيارات وناخد شهادات وناكل ونرعى كما تأكل الأنعام، يبقى أنت فهمت الطريق غلط. إحنا جايين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، أي ليمتحنكم، ليمتحن. احنا جايين في امتحان يا عم، زي ما قلنا في الجمعة اللي فاتت، احنا جايين في امتحان وماشيين، جايين في امتحان وماشيين. فيه اللي ذاكر وفيه اللي ما ذاكرش، فيه اللي نجح وفيه اللي سقط، فيه اللي نجح وفيه اللي سقط. فانت ما تنشغلش عن المهمة الأصلية. المهم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، فصل 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء. خلي بالك، يبقى هي عند أنا بعيد تاني اهو، لأن المسألة دي متكررة، إن دم النزيف شغال معاه على طول، بتيجي في المعاد اللي كان بيجيلها فيه الدورة ها وتقف، ونفس عدد الأيام، وبعد ما يخلصهم تغتسل وتصلي وتصوم. ما كانش لها عادة يبقى 6 أيام أو 7 أيام. وقال فافعلي، وكذلك فافعلي في كل شهر، في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن بميقات حيضهن وطهرهن. قال لها تاني الاقتراح التاني بقى، قال لها وإن قويتي على أن تؤخر الظهر، ده اقتراح تاني، وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين ثم تصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر وتصلين، فكذلك فافعلي وصلي وصومي إن قدرت على ذلك. وقال رسول الله وهذا أحب الأمرين إلي. وهذا أحب الأمرين إلي، رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح. قال الترمذي وسألت عنه البخاري فقال حديث حسن، وقال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح. الرسول قال له الاقتراح الثاني بقى اللي الرسول اقترحه عليه، قال لها تأخر الظهر قبل العصر، لا قبل أذان العصر بشوي، بمقدار ما تصلي الظهر، وتغتسل وتصلي الظهر، يدوبك تصلي الظهر من هنا العصر يأذن، يبقى صلت الظهر في آخر ايه، في آخر وقته، وتقوم أيما مصلية العصر في أول ايه، في أول وقت، يبقى صلت الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته، اسمه الجمع الصوري، ما خرجتش الصلاة عن الوقت بس خلته في آخر الوقت، اسمه الجمع الصوري مش الجمع الحقيقي. وتغتسل للظهر والعصر، وتعمل في المغرب والعشاء كده، تأخر المغرب لآخر وقته وتقدم العشاء في أول وقته، وتغتسل للمغرب والعشاء غسل، وتصلي المغرب والعشاء، وتغتسل للفجر، يبقى هتغتسل كم مرة؟ 3 مرات بس. ده مش فرض، خلي بال حضراتكم معايا، مش فرض عليه ان هي تغتسل 3 مرات، الفرض عليها حاجة واحدة، ما تصلي على الحبيب، ده دي امر الغسل ده مستحب. ناس قالوا تغتسل لكل صلاة، ده مستحب. ناس قالوا تغتسل للظهر والعصر مرة والمغرب والعشاء مرة والفجر مرة، يبقى 3 مرات، وده مستحب، ده ايه مش فرض. وناس قالوا تغتسل في اليوم مرة، لكن الأكيد ان هي يجب عليها ان هي تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ لإيه؟ لكل صلاة، والوضوء يكون بعد الأذان، بعد الأذان، لأن هي من أصحاب الأعذار، زي اللي عنده انفلات ريح، زي اللي عنده سلس بول، زي اللي عندها نزيف، كل دول اسمهم أصحاب الأعذار، فدول أصحاب الأعذار يتوضؤون لكل صلاة، والوضوء يكون بعد الإيه؟ بعد الأذان. وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وفي المسألة خلاف. أحكام المستحاضة بقى في اختصار، 1 أنه لا يجب عليها الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة حينما ينقطع حيضها، وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف. أول حكم من أحكام المستحاضة، ودي بخلاف أحكام الحيض والنفاس اللي احنا ذكرناه، أنه لا يجب على المستحاضة الغسل إلا مرة إيه؟ واحدة. امتى؟ لما تكون هتفصل ما بين الحيض وايه؟ والاستحاضة. لما هتفصل ما بين الحيض والاستحاضة تغتسل مرة واحدة وتقوم بعد كده تتوضى لكل ايه؟ صلاة. اتنين، انه يجب عليها الوضوء لكل صلاة. يبقى الغسل واجب، الغسل ثلاث مرات او خمس مرات او كل يوم ده مش واجب، ده ايه؟ مستحب فقط. ان عملته عملته، وان ما عملتوش ما عملته، لانه فيه صعوبة شوية. صعب انك تقول لي الوحدة اغتسلي كل يوم ايه؟ ثلاث مرات. ده فيه اللي بتغتسل كل شهر بالعافية، صليت على بمحيلة، صليت على الحبيب. وفيه اللي تاخده ترميه في الحمام عشان تشطفه، صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات. فالشرع يا اخواني عظيم، الشرع ما بيفرضش حاجة على الناس صعب عليهم، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين ايه؟ من حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. وكما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا. فهو مستحب، بحيث ان لو امرأة حبت تعمل كده ماشي، لكن الفرض عليه ايه؟ انها تتوضأ لكل صلاة. طبعا الوضوء لكل صلاة ما هو الصعب، يعني الوضوء لكل صلاة صعب ولا سهل يا اخواني؟ سهل، ما يقدر نقدر. انما لما نقول لها اغتسلي لكل صلاة او لكل ثلاث صلوات صعب. فكان مستحبا وليس فرض. أنه يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة. وعند مالك يستحب لها الوضوء لكل صلاة ولا يجب إلا بحديث آخر. يعني الإمام مالك نفسه قال إن الوضوء كل صلاة مش فرض، لكن الجمهور قالوا الوضوء ايه؟ فرض. الجمهور قالوا الوضوء فرض لكل صلاة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ لكل صلاة. الحكم الثالث، المستحاضة يجب عليها أن تغسل فرجها قبل الوضوء وتحشوه بخرقة أو قطنة دفعا للنجاسة وتقليلا لها، فإن لم يندفع الدم بذلك. ده دي يعني بتدخل قطنة أو خرقة عشان تمنع الدم، تحوش الدم عن الملابس. إن كان في حاجة حديثة، إن كان في حاجة حديثة ماشي، في حاجات حديثة دلوقتي تحوش الدم خالص، يبقى ان كانت تقدر تشتريه من الأجزخانات معروفة الحاجات دي بتمنع الدم تماما عشان الدم ما ينزلش على الملابس الداخلية يلوثها ويقذرها ويخلي الرائحة قبيحة. والإسلام دين الجمال والنظافة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. دفع للنجاسة وتقليلا له. فإن لم يندفع الدم بذلك شدت مع ذلك على فرجها وتلجمت واستثفرت، ولا يجب هذا وإنما هو الأولى. رابعا، الحكم الرابع، ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور. عند الجمهور وهذا هو الراجح إنها ما تتوضاش إلا بعد إيه؟ بعد دخول وقت الصلاة. ودخول وقت الصلاة بيكون بإيه؟ بالأذان. يبقى إما الأذان يأذن تتوضى وتتوضى على طول وتدخل في الصلاة ما تستناش. ليه؟ لأن الدم بينازل على طول زي اللي عنده بول بينزل واللي عنده ريح بيخرج، برضك دول يتوضوا لكل صلاة وما يتوضوش إلا بعد الإيه؟ بعد الأذان ما يأذن لأنه صاحب حدث، فرخصة أنك تصلي فبتتوضى وتقوم داخل عشان لما الريح يخرج منك وانت بتصلي كمل صلاتك وصلاتك إيه؟ صحيح. ولما البول ينزل منك وانت بتصلي كمل صلاتك وصلاتك إيه؟ صحيح. ولما دم النزيف ينزل منها وهي بتصلي تكمل صلاتها وصلاتها ايه؟ وصلاتها صحيحة. اتفضل. الايه؟ السؤال بيقول صاحب البول اللي هو بينزل منه البول الأولى إن هو يعمل زي صحبة النزيف. الرسول قال للمرأة اللي عندها نزيف تعمل إيه مع الدم؟ قال لها تلجمي استثفري، يعني بتحط قطن أو قماش أو ثوب أو البامبرز والحاجات اللي هي بتيجي من الأجزخانات دي تمنع الدم. فكذلك برضك صاحب البول ينبغي عليه أن يحجز بوله عن ملابسه بشيء. واضح ولا مش واضح؟ يكون في أي حاجة تمنع البول عن الملابس تخف. لو بعض البول اتسرب منه في الملابس يجي على الملابس دهيت إن قدر يغيرها ويلبس غيرها. هو طبيعي لما يلبس حاجة داخلية تحجز هتقلل خالص، بعد كده لو حاجة تسربت من البول في الملابس الداخلية إن قدر إن كان ربنا موسع عليه وقدر يغيرها يغيرها أولى، كما قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إن ما قدرش يجيب لوحة مية حفان مية ويجي على المكان اللي نزل عليه نقطة المية ويحط حفان المية على الحتة اللي جيه اللي وقع عليها نقطة البول ويقوم عاصرها، عاصر لمؤاخذة اللباس الداخلي. كلام واضح ولا مش واضح؟ المسح لا، ما فيش حاجة اسمها مسح يا اخوانا. بعض الناس يقوم بالي الإيديه ويمشي كده، لا انت بتمسح ايه؟ هو البول بيمسح؟ البول لا يمسح، ده ما فيش حاجة اسمها مسح للبول. حتى بول الأطفال اللي هم ما بيأكلوش الرسول صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل. فالنضح ده معنى ايه؟ بعض الناس بيفكر ان النضح انه يمسح، لا، النضح معناه انه يجيب حفان مي ويحطه على المكان وخلاص. يعني انا شايل دلوقتي بنت طفل صغير ما بياكلش بعمل ايه؟ امسح؟ لا، بشيل حفان مية وحطه على الجلابية وخلاص. ده اسمه الناطح، زي الرش. في فرق ما بين الرش والايه؟ والمسح. المسح ده مش موجود عندنا، مسح البول ده مش موجود، انما اسمه ايه؟ رش، ناطح. فيه ناطح وغاسل. ان كان بياكل والبنت كلت ما كلتش ده بيغسل، بنيجي على المكان ونحط عليه لوحة ماء ونغسله. إنما لو كان ما بيأكلش فدي بيرش بس، إنما المسح ما فيش إيه مسح. صلح المعلومة، المسح ده منتشر عند ناس كتير، موضوع المسح ده منتشر عند ناس كتير، ما فيش حاجة اسمها مسح. تمسح النجاسة ازاي؟ اغسل النجاسة. هتغسلها ازاي؟ اهو ما تصلي على الحبيب، ادي الجلابية، البول جه هنا في الحيطة ده، ايه بس اجيب حفان مية واحطه على الحيطة ده ايه واعتن اعذر فيها وخلاص وانتهت على كده، مش اقلع الهدوم كلها زي ما بعض الناس ايام زمان كان يقول لك ايه لما يكون جنب ولا حاجة يقول لك ايه غير الهدوم كلها يا عم الاحسن انت نجس. ايه ده كلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، وعند الإمام الشافعي المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. واضح يا إخوانا؟ طيب، يبقى ألا تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة عند الجمهور إذ طهارتها ضرورية، يعني دي حاجة طهارة بعذر وحاجة برخصة، والضرورة تقدر بإيه؟ فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، فليس لها تقديمها قبل وقت الحاجة، وده مذهب الأكثر من أهل العلم. واضح يا إخواننا؟ ماشي. اللي بالكوا شوية الأحكام بتوع المصحبة دول يعني كانوا ياخدوا 10 دقايق ولا ربع ساعة، احنا طولنا فيهم قوي لأن هم إيه؟ كلام ضروري، كلام مهم، كلام عن الصلاة، عشان الصلاة. الله على حبيب محمد. رقم 5 بقى الحكم الخامس، أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. الحكم الخامس أنه يجوز لزوجها، ده مين دي يا أخواني؟ ها؟ الحائض ولا النفساء؟ انت نعست، انت نعست، هندفعك 10 جنيه. بقول النفساء هيوديني في داهية. يعني الشيخ بيقول ان اللي عليها دم النفاس يجوز لزوجها ان يعاشرها، دي مصيبة. لا، هو حرام في الحيض والنفاس لكن يجوز في ايه؟ في الاستحاضة. حتى ان الامام احمد نفسه قال انني فيما معناه افضل الا يطأها ان كان يصبر على ذلك. يعني الإمام أحمد يفضل إن هو ما يعاشرهاش لكنه حلال لأنه غير دم الحيض والنفاس. طيب، أنه يجوز لزوجها أن يطأها في حال جريان الدم عند جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. يعني الإمام أحمد حتى ما حرموش وبيقول أفضل عندي إنه ما يعملش كلام ده، لكن لو فعل فهو جائز. لأنه ليه بقى؟ لأنه لم يرد دليل بتحريم جماعها، مفيش دليل يحرم. الدليل اللي حرم يسألونك عن المحيض، ها؟ كله أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض اللي هو دم الحيض، والنفاس حيض، النفاس ايه؟ حيض، النفاس حيض. لكن دم الاستحاضة ده اللي هو دم النزيف دي حكم تاني خالص، ده دم تالت ملوش دعوة، دم تالت ملوش دعوة. فهات لي الدليل. احنا يا اخوانا يا حضرات يا سادة، ديننا قال الله وقال رسول الله، ديننا قال الله وقال رسول الله. الدين بتاعنا احنا ما بناخدوش من آراء العلماء، ديننا نأخذه من الدليل. العلماء دول مصابيح نستضيء بهم، لكن لا نقلدهم تقليدا أعمى ولا نسير خلفهم سيرا مطلقا. الذي يجب علينا أن نقلده تقليدا مطلقا هو رسول الله، لأن ربنا قال وأطيعوا الله وإيه؟ وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا، قال وأولي الأمر. قال لا، ليه قال وأطيعوا الله ورجع كرر الفعل تاني وقال وأطيعوا الرسول وجيه عند أولياء الأمور وما قالش وأطيعوا أولي الأمر، قال وأولي الأمر؟ قال لك لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، أما طاعة أولياء الأمور فهي مقيدة، فهي إيه؟ يعني مشروطة بطاعة إيه؟ بطاعة الله. فإن أمرونا بطاعة الله سمعنا وأطعنا، وإن أمرونا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة. شوف القرآن جميل إزاي، فأنت خلي بالك من الأمور دي. فإحنا العلماء ما بنقلدهمش تقليد أعمى، العالم مش معصوم، العالم مش معصوم. أيوة نحترم العلماء، نجل العلماء، نشيل العلماء فوق دماغنا، نحترمهم نحبهم، لكن لا نسير خلفهم سيرا مطلقا، لأن كل إنسان يصيب ويخطئ، إلا من؟ إلا النبي محمد، إلا سيدنا النبي يصيب ولا إيه؟ ولا يخطئ. لا هتقول لي لا، تم الرسول بيقول إنما أنا بشر أنسى كما تنساون، والرسول بيخطئ. قال لك آه ما هو بيخطئ، ولكنه إذا أخطأ نزل الوحي من السماء فأصلح له الأمر، يبقى في النهاية هو يصيب ولا إيه؟ ويصيب ولا يخطئ. طيب قال ابن عباس المستحاضة اللي على دم نزيل يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم، رواه البخاري. يعني ابن عباس بيقول لك إذا كان الشرع أذلها أنها تصلي، أمرها بالصلاة وأمرها بالصوم، يبقى إذا كان أمرها أنها تصلي يبقى لا يجوز الجماعة، الصلاة أعظم من الجماع. قال ابن عباس المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت فالصلاة أعظم، رواه البخاري. يعني إذا أذلها أن تصلي ودمها جار وهي أعظم ما يشترط لها الطهارة جاز جماعها. وعن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، رواه أبو داود. والسيدة حمنة بنت جحش رضي الله عنها هذه، خلاص احنا كده خلصنا، احنا كنا ناويين ان احنا فكرين ان احنا هناخد احكام المستحاضة في 10 دقائق وهنبدأ في موضوع جديد، لكن كده يعني ايه خد مننا ايه الدرس. يبقى في النهاية رواه ابو داود والبيهقي وقال النووي اسناده حسن، وان لا حكم الطاهرات تصلي وتصوم وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله. يبقى المستحاضة يا اخواننا تصلي وتصوم ويأتوها زوجها وتعتكف وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتحمله وتفعل كل العبادات، وهذا بإجماع العلماء. وإن شاء الله كده انتهينا من باب الطهارة وسنبدأ في باب جديد.